أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين. بعد الفراغ عن ذلك تكلمنا فيما إذا دار الأمر بين جزئية شيء ومانعيته، وذكرنا أن الحكم في هذا الفرد لا يمكن أن يكون هو التخيير لإمكان أن يمتثل المكلف التكليف المعلوم بالإجمال امتثالا تفصيليا أو امتثالا إجماليا. وعلى كل حال مع التمكن من الجزم بالامتثال التفصيلي أو الإجمالي لا تصل النوبة إلى الامتثال الإحتمالي، فلا يمكن الالتزام بالتخيير في مثل ذلك. نعم، لو فرضنا أنه لم يتمكن المكلف من ذلك ودار الأمر بين الجزئية والشرطية، فلم يتمكن المكلف إلا من فعل واحد ولم يمكنه التكرار، ففي مثل ذلك لا بد من الالتزام بالتخيير والتنزل إلى الامتثال الاحتمالي، كما إذا دار الأمر بين القصر والتمام ولم يتمكن المكلف من الجمع بينهما لضيق الوقت مثلا، ففي مثل ذلك لا بد له من اختيار أحدهما، إما أن يصلي قصرا أو يصلي تماما، والجمع بينهما غير ممكن فيحكم فيه بالتخيير. وهل يجب القضاء والإتيان بالطرف الآخر في خارج الوقت أو لا يجب ذلك؟ قد يقال بوجوب القضاء تحصيلا للموافقة القصعية، فإن الذي أتى به إن كان هو المأمور به فقد أتى به وهو القصر مثلا، وإن لم يكن ذلك وكان الواجب في الواقع والتمام فيجب عليه القضاء خارج الوقت. فمن باب حصول الامتثال الجزمي والإحراز الامتثال لا بد له من الإتيان بالطرف الآخر خارج الوقت، ولكن هذا لا وجه له، فإن القضاء إنما هو بأمر جديد وموضوعه هو فوت الفريضة في الوقت. أما بالنسبة إلى الوقت فالمفروض أن الأمر دائر بين المحذورين وهو مخير بين اختيار أي من الفردين ذا، فوظيفته الفعلية هو الامتثال الاحتمالي والإتيان بأحد الطرفين، لقد فرضنا أنه عمل بوظيفته، وبعد الفراغ عن العمل بالوظيفة وخروج الوقت بما أن القضاء بأمر جديد وموضوعه الفوت لا يتحقق الفوت إلا عند إحراز عدم الإتيان بالواجب، وأن الوظيفة الفعلية قد فاتته إما بالجزم واليقين أو بأمارة معتبرة أو بأصل لا محالة، يعني الفريضة الثابتة بأصلين، كما إذا فرضنا أنه شك في آخر الوقت هل أتى بالفريضة في الوقت أم لم يأتي بها، لا يدري أنه صلى صلاة الظهر والعصر أو لم يصل صلاة الظهر والعصر بمقتضى قاعدة الاشتغال أو بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالظهر أو العصر، يجب عليه فعلا أن يأتي بالفريضة. فلو فرضنا أنه مع جريان هذا العصر قاعدة الاشتغال عن الاستصحاب مع فرض لزوم الإتيان بالفريضة في الوقت لم يأتي بهذه الفريضة عمدًا، لم يأتني بالاهتمام، فلم يأتي بالواجب، يصدق عليها أنه فاتته الفريضة، ولو كان الفريضة يعني كونها فريضة بحكم العقل أو من جهة الاستصحاب. فإذا خالف الوظيفة الفعلية الثابتة له بالعلم أو بأمارة أو بأصل فالفوت محقق، يصح أن يقال إنه فاتته الفريضة. غاية الأمر أن ثبوت الفريضة تارة يكون بعلم وجداني وأخرى بأمارة معتبرة وثالثة بأصل من الأصول المهرزة وغير المهرزة كقاعدة الاشتغال. في جميع ذلك يصدق أنه فاتته الفريضة فيجب الإتيان بها خارج الوقت. وأما إذا فرضنا أن فوت الفريضة مشكوك فيه، إذ المفروض أن المكلف قد عمل بوظيفته الفعلية، ولعل الواجب كان هو الذي اختاره في الخارج دون الطرف الآخر، فأين فوت الفريضة في المقام حتى يحكم بوجوب القضاء خارج الوقت؟ فالإنصاف أن القضاء غير واجب، لا يلزم عليه القضاء، والإتيان بالطرف الآخر خارج الوقت لأن موضوع وجوب القضاء وهو الفوت لم يهرز في الخارج، وأصالة البراءة عن وجوب القضاء وعن الإتيان بالصلاة الأخرى خارج الوقت محكمة. ففي هذه الصورة يحكم بالتخيير ويقتصر المكلف على ما اختاره ولا يجب عليه الإتيان بالطرف الآخر. هذا تمام كلامنا فيما إذا كانت الواقعة متحدة ودار الأمر فيها بين المحذورين، وأما إذا كانت الواقعة متعددة فقد يفرز تعدد الواقع فيما إذا كان الاحتمالان يعني الطرفان عرضيين، وتارة يفرز تعدد الواقع والواقعتان طوليتان لا عرضيتان. قد يفرز أن فعلين في الخارج يعلم المكلف بوجوب أحدهما وبحرمة الآخر، والفعلان عرضيان، ولكن لا يدري أن الواجب أي منهما والحرام أي منهما. لو كان عالما بذلك لأتى بأحدهما وترك الآخر، وهذا امتثال قطعي، فقد أتى بالواجب وترك الحرام. وأما إذا لم يميز ذلك اشتبه عليه الأمر، فلم يميز الواجب من الحرام، تبعا في كل من الفعلين يعلم إجمالا بالوجوب أو الحرمة، لأن أحدهما واجب والآخر حرام، فكل منهما يتردد الأمر فيه بين الوجوب والحرمة. فهل يحكم بالتخيير حينئذ في كل منهما فله أن يأتي بهما معا أو يتركهما معا أخذا بالتخيير، أو لا بد له من اختيار فعل أحدهما وترك الآخر؟ قد يقال بالتخيير، وذلك لأجل دوران الأمر بين المحذورين في كل منهما. كل من الفعلين يعلم المكلف بإلزام فيه مردد بين الوجوب والتحريم، وهو لا يتمكن من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية، فالحكم فيه هو التخيير. أو الرجوع إلى الأصول النافية كما ذكرنا فيجوز له الفعل بالترك. الطرف الآخر أيضا كذلك الأمر فيه دائر بين الوجوب والتحريم، بما أن المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية، فالحكم فيه والتخيير أو الرجوع إلى الأصول النافية، فله أن يأتي بكل من الفعلين وأن يترك بكل من الفعلين. ولكن نستهيه أن أدم جواز ذلك، فإن العلم الإجمالي بوجوب أحد الفعلين وبحرمة أحد الفعلين كما فرضنا، وإن كان بالنسبة إلى كل منهما الأمر دائر بين الوجوب والحرمة فالحكم والتخيير أو الرجوع إلى الأصول النافية، إلا أنه بملاحظتهما معا نعلم بوجوب واحد منهما لا بعينه، ولا نميز أن الواجب أي منهما كما نعلم بحرمة واحد منهما، ولا نميز الحرام من الواجب. مقتضى هذين العلمين الإجماليين، يعني العلم بوجوب واحد منهما والعلم بحرمة واحد منهما، مقتضى هذين العلمين أدب جواز الرجوع إلى الأصول النافية ولا الحكم بالتخيير لتمكن المكلف من المخالفة القطعية، وإن لم يتمكن من الموافقة القطعية. وقد ذكرنا أن العلم الإجمالي ينجز بالمقدار الممكن، فقد يتمكن المكلف من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، فيكون التنجيز ثابتا في كل منهما. وقد لا يتمكن من الموافقة القطعية ولكن يتمكن من المخالفة القطعية، وقد يكون الأمر بالعكس، فبالمقدار الممكن من الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية يكون العلم الإجمالي منجزا. وفي مثل المقام وإن لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية لدوران الأمر بين الوجوب والتحريم، إلا أنه متمكن من المخالفة القطعية بالنسبة إلى هذين العلمين، العلم بوجوب أحدهما والعلم بحرمة أحدهما، فإنه إذا أتى بهما معا فقد ارتكب الحرام جزما، وإذا تركهما فقد ترك الواجب جزما. والعلم بالنسبة إلى هذا المقدار منجز، فليس له أن يأتي بهما معا يرتكب الفعلين معا، فإنه علم بالإتيان بمحرم، كما لا يجوز له أن يتركهما معا، فإنه علم ارتكاب الحرام بترك الواجب جزما. فعلى ذلك يتخير بين أن يأتي بأحدهما دون الآخر أي من مصداره، فإن في ذلك احتمال الموافقة واحتمال الانتصال، انتصال احتمالي. إذا لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية بالنسبة إلى التكليفين يتنزل إلى الموافقة الاحتمالية، فإذا أتى بأحدهما وترك الآخر فقد امتثل الحكمين احتمالا، وإن كان يحتمل المخالفة أيضا للحكمين، والامتثال الاحتمالي لا بد من، ولا يجوز المخالفة القطعية مع التمكن من ذلك. هذا في العرضيين. وأما إذا فرضنا أن الواقعتين طوليتان، يعلم إجمالاً بوجوب فعل في هذا اليوم وهرمة فعل في اليوم الآتي، وتردد الأمر بينهما، يعني اشتبه الواجب بالحرام، فلا يدري أن الواجب هو الفعل في هذا اليوم والحرام هو الفعل الثاني، أو العكس، الحرام هو الفعل في هذا اليوم والواجب هو الفعل في اليوم الثاني. إذا تعددت الواقعة وكانت الواقعتان طوليتين، الحكم في مثل ذلك يختلف باختلاف المبنى في تنجيز العلم الإجمالي، وسيجيء الكلام فيهم مفصلا إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي، وهو أن العلم الإجمالي الذي ينجز التكليف ولا يجوز معه الرجوع إلى الأصول النافية، هل هذا يختص بما إذا كانت الأطراف عرضية، أو أن العلم الإجمالي ينجز بالنسبة إلى الأفراد الطولية أيضا؟ فلو علمنا بحرمة فعل إما في هذا اليوم أو في اليوم الثاني كان هذا العلم الإجمالي منجزا، فلا يجري الأصل في الفعل بالنسبة إلى اليوم كما لا يجري بالنسبة إلى الفعل في اليوم الثاني. والحاصل أنه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن تكون الأطراف أرضية وأن تكون الأطراف طولية. إذا بنينا على ذلك فهينئذ المسألة الثانية أين الحال فيها حال المسألة الأولى. وإن كان كل من الفعلين يدور الأمر فيه بين الوجوب والتحريم ومقتضى القاعدة فيه التخييم، إلا أن مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحدهما إما الفعل في هذا اليوم أو في اليوم الثاني، والعلم بحرمة أحدهما إما الفعل في اليوم أو الفعل في اليوم الثاني، هذان العلمان الإجماليان ينجزان التكليف بالمقدار الممكن، وهو المخالفة القطعية، بما أن المكلف متمكن من المخالفة القطعية ارتكاب الفعلين معا، يعني يرتكبه اليوم ويرتكبه اليوم الثاني، فقد علم بارتكاب الحرام يقينا، أو يتركهما معا، يترك الفعل في هذا اليوم ويتركه في اليوم الثاني، فقد ترك الواجب يقينا، بما أن هذين العلمين الإجماليين ينجزان التكليف بالمقدار الممكن وهو المخالفة القطعية، فلا يسوغ للمكلف تركهما معا أو فعلهما معا، بل لا بد له من اختيار الفعل في أحد الطرفين واختيار الترك في الطرف الآخر، إما يأتي به في هذا اليوم ويتركه غدا، أو أنه يتركه اليوم ويأتي به غدا. وأما إذا بنينا على أن تنجيز العلم الإجمالي يختص بما إذا كانت الأطراف أرضية ولا أثر للعلم الإجمالي فيما إذا لم تكن جميع الأطراف محل الاطلاع فعلا، بل كان بعض الأطراف متأخرا زمانا، إذا بنينا على ذلك فلا أثر للعلم بوجوب أحد الفعلين أو بحرمة أحد الفعلين، فإن هذا العلم ليس بمنجز على الفرد، فتصل النوبة إلى العلم الإجمالي بالإلزام الجامع بين الوجوب والتحريم بالنسبة إلى كل منهما، والحكم والتخيير فيتغير في هذا اليوم يتغير له أن يفعل وله أن يترك في اليوم الثاني أيضا يتغير له أن يفعل وله أن يترك ولا مانع من ارتكاب الفعل في اليوم الأول وارتكابه في اليوم الثاني إذ المفروض أن العلم بالتهريم لم يكن منجزا كما لا مانع من تركه معمعا فإن العلم بالوجوب لم يكن منجزا فهذه المسألة الحكم فيها مبني على الخلاف في تلك المسألة وهي أن تنجيز العلم الإجمالي لا بد فيه من أن تكون الأسراف كلها محل الاختلاف فعلا وأن تكون الأسراف أرضية أو يكفي أن يكون كل منها محل الاختلاف في ظرفه ولو لم يكن محل الاختلاف فعلا فإذا قلنا بالتنجيز فالحال في هذه السورة هو الحال في السورة الأولى لا تصل النوبة إلى التخيير ولا إلى الرجوع إلى الأصول النافية بل لا بد من الامتثال الاحتمالي وأما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي لم ينجز ولم نلتزم لتنجيزه في الأفراد الطولية فالحكم هو التخيير فعلا كما أن الحكم هو التخيير بعد ذلك أيضا هذا تمام كلامنا فيما إذا كانت بل في دوران الأمر بين المحذورين فيما إذا كانت الواقعة متحدة أم كانت بل متعددة بقي الكلام فيما إذا علمنا بوجوب شيء وعلمنا بحرمة شيء آخر ولم يتمكن المكلف من الامتثال الجزمي لهما فهل إذا كان أحد الحكمين أهم من الآخر هل تتقدم الأهمية ويقدم الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى هذا الحكم بل يعني بالنسبة إلى الآخر أو لا أثر للأهمية في المقام نتكلم فيه إن شاء الله.